تعم دعوته في الأكوان كلها لنا نلبس إلى إرث ما ياسف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام في كل حال وشان كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغ يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة تنادي جمع كل الأنام غضوا أبصاركم تمور بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم ما أعظم والله مقام أتذكريني معك عبر من لازمام حاشاك يا أمنا تنسينا ذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسينا ذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم بالاهتمام أنتم مرامه ومسوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والدك أزكى صلاة وسلام وأهل الكساء والبيت علينا المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاتمة قصف حالي ونلت المرام بدعة محمد حبيب الله خير الأنام الحمد لله رب العالمين.